بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الثالثة من إفعام الذهن الخاوي بفوائد نظم الزواوي، وعنوان هذه الحلقة الجملة الصغرى والجملة الكبرى وبعض الجمل التي لها محل من الإعراب. الجملة الصغرى والكبرى. حقيقة الجملة الصغرى هي المؤلفة من الجزئين، أو التي وقعت خبرا عن المبتدأ في الحال أو في الأصل. هي المؤلفة من الجزئين، أي المسند والمسند إليه، كالمبتدأ والخبر، نحو زيد قائم، فهذه جملة صغرى. أو التي وقعت خبرا عن المبتدأ في الحال، وهي الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ في الأصل، خبرا للمبتدأ في الحال، بمعنى أن عندنا في التركيب مبتدأ ولكن خبره جاء جملة، فتلك الجملة التي وقعت في موضع الخبر في الحال جملة صغرى، نحو زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان، وقائم خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. أو التي وقعت خبرا عن المبتدأ في الأصل، وذلك إذا وقعت الجملة خبرا لإن، وكلنا نعلم أن إن من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر من نواسخ الابتداء. تقول مثلا إن زيدا قام أبوه، فقام أبوه جملة في محل رفع على أنها خبر إن، فهذه الجملة جملة صغرى لأنها وقعت خبرا عن المبتدأ في الأصل. وحقيقة الجملة الكبرى اسم أخبر عنه بجملة، اسم أخبر عنه بجملة، كقولك زيد كبر ولده، فهذه الجملة من بدايتها زيد كبر ولده جملة كبرى، لأنها اسم أخبر عنه بجملة. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدأ، بل خبر عن ثالثين كما هما عن وسط، والكل عما قدما، فجملة الأول سم كبرى، وجملة الثالث سم صغرى، وذات حاشو باعتبار ما ولي، كبرى وصغرى باعتبار الأول. ذا أبوه شأنه الندى. إعراب هذه الجملة: ذا مبتدأ أول مبني لأنه اسم إشارة، أبوه مبتدأ ثان مرفوع بالواو النائبة عن الضمة وهو من الأسماء الستة، والهاء مضاف إليه مبني لأنه ضمير، شأنه مبتدأ ثالث مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره والهاء مضاف، الندى خبر للمبتدأ الثالث، والثالث مع خبره خبر عن المبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر عن المبتدأ الأول. فجملة ذا أبوه شأنه الندى، هذه الجملة كلها جملة كبرى لأنها اسم، وهو ذا أخبر عنه بالجملة، وهو ما تبقى منها أبوه شأنه الندى. وجملة شأنه الندى بمفردها صغرى. لماذا؟ لأنها مؤلفة من جزئين. وجملة أبوه شأنه الندى، أبوه شأنه الندى، هذه تحتمل الوجهين. فإن اعتبرنا أبوه مع ما تبعه شأنه الندى، وقلنا بأن الجملة هكذا أبوه شأنه الندى، ولم نعتبر ذا المتقدم كأنه لم يكن في الجملة، فهذه جملة كبرى لأنها اسم أخبر عنه بجملة. وإذا اعتبرنا أن هناك مبتدأ متقدما وهو ذا، وأنظارنا دائما على هذه الجملة أبوه شأنه الندى، إذا قلنا بأن هناك مبتدأ متقدما فتكون هذه الجملة أبوه شأنه الندى جملة صغرى لأنها وقعت خبرا عن المبتدأ في الحال. المسألة الثانية، الجمل التي لا لها محل من الإعراب. الجمل التي لها محل من الإعراب عددها سبع، ومعنى كون الجملة في المحل وقوعها في موضع المفرد، كالجملة التي وردت ووقعت في موضع الخبر، والجملة التي وردت ووقعت في موضع الحال، فالمفرد فال فال فالمبتدأ أو فالخبر، فالخبر والحال كلاهما في الأصل مفرد، لكن أحيانا تأتي الجملة وتقع في موضعهما فتكون في محلهما. قال بعضهم معنى لها المحل أن تقع في موضع لمفرد ذا فاستفيد، أو الأحسن أن نقول معنى لها المحل أن تقع في موضع لمفرد ذا فاستمع. الجملة الأولى من هذه الجمل التي لها محل من الإعراب والتي عددها سبع الجملة الخبرية، قال الناظم مشيرا لذلك: موضعها خبر مبتدا وإن رفع وفي كان وكاد النصب عن. الجملة الخبرية تنقسم إلى قسمين، جملة تكون في محل رفع وفيها نوعان: الجملة التي وقعت خبرا للمبتدئ نحو زيد قام أبوه، فزيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أبوه فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة والهاء مضاف، فجملة قام أبوه في هذا التركيب زيد قام أبوه، هذه الجملة قام أبوه في محل رفع على أنها خبر المبتدأ. والنوع الثاني الجملة التي وقعت خبرا لإن أو إحدى أخواتها نحو إن زيدا قام أبوه، إن حرف نصب وتوكيد وتحقيق، زيدا اسمها منصوب بها، قام فعل ماضي، أبوه فاعل مرفوع بالواو، فجملة قام أبوه في هذا التركيب إن زيدا قام أبوه في محل رفع على أنها خبر لإن، ومثل ذلك كأن زيدا قام ابنه وليت زيدا حضر ابنه حضر ابنه، كل هذه الأمثلة لها نفس الحكم. والقسم الثاني من أقسام الجملة الخبرية أن تقع في محل نصب وفيها نوعان أيضا: الجملة التي وقعت خبرا لكان أو إحدى أخواتها كقوله تعالى: كانوا يظلمون، كانوا فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء ترفع الاسم وتنصب الخبر، والواو اسمها مرفوع بها وهو مبني لأنه ضمير، يظلمون يظلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وجملته في محل نصب على أنها خبر كان. والنوع الثاني الجملة التي وقعت خبرا لكاد ولا تكون إلا فعلية نحو وما كادوا يفعلون، ما حرف نفي، كادوا فعل ماض من أفعال المقاربة يرفع الاسم وينصب الخبر، والواو اسمه مرفوع به، يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل مبني، وجملته في محل نصب على أنها خبر كاد. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها صبيحة يوم الأربعاء 13 من جماد الأولى الموافق من جماد الأولى سنة 39 و400 و1000 للهجرة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.